يعني لا مانع أيضا من إذا أقيمت الصلاة يصلي الإنسان ثم يواصل. كذلك أيضا من الشروط أن يطوف سبعة، فلو طاف ستة أو ستة ونصف مثل يوم أكبر على الحجر اليماني على الركن اليماني خرج وذهب، فإنه حينئذ ما يصح طوافه، لا بد أن يطوف سبعة أشواط كاملة، يبداها من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. والحجر الآن الأسود واضح، والحكومة وفقها الله جعلت الآن هذا الخط الأسود اللي ترونه الآن ممتد، هذا علامة، يعني علامة على أن هذا، أنك إذا كنت على الخط فأنت محاذي للحجر الأسود، فعلى الحجاج والعمار مراعاة ذلك. هذه شروط صحة الطواف. أما مسنوناته فهي كما بينت لكم الاضطباع والرمل، وأن يعني كلما حاذى الركن اليماني استلمه وكبر، يعني سمى وكبر إن تيسر له الاستلام، وإن لم يستيسر له الاستلام إلا بمزاحمة فلا يزاحم عليه. وأيضا من المسنونات أنه إذا حاذى الحجر الأسود إن تيسر للتقبيل قبله، وإلا مسه بيده وقبل يده، وإلا مس الحجر بشيء في يده وقبله، أو أشار إليه مكبرا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كثر الناس يسألونه، طفق الناس يسألونه وكثروا عليه، ركب دابته، ركب ناقته وركب جمله وطاف عليه، وكلما حاذى البيت، كلما حاذى الحجر الأسود أشار إليه وكبر. هكذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال لتأخذوا عني مناسككم. بعد شوية ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان تسمى ركعة الطواف، تسمى بركعتي الطواف لأنها تشرع لأنها تشرع بسبب الطواف. فلذلك إذا صلى إذا انتهى من الطواف، كل طواف كل ما يطوف سبع يصلي ركعتين، يصليها خلف المقام تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام لقول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقرأ في الأولى بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقول هو الله أحد، وإن قرأ بغيرهما صح ذلك. يصلي خلف المقام إن تيسر ولم يكن هناك زحام، فإن كان هناك زحام أو المطاف ممتلئ كحالتنا اليوم فإنه يصلي ولو بعيدا عن المقام، أو وإن صلىها في أي مكان من الحرم أجزأه ذلك. وهذه سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، والبعض من أهل العلم يرى الوجوب، والصحيح والله أعلم أنها سنة مؤكدة. فإذا صلى ركعتين وانتهى الطواف، هذا طواف العمرة الآن انتهى، لا يلزم صلاتها كما بينت لكم خلف المقام، يصليها خلف المقام إن تيسر، وإلا يبتعد عنه قليلا في شرقي المطاف، في شرقي صحن المطاف، وإذا لم يتيسر يصليها في أي مكان من الحرم، ولا يعني ضير عليه في هذا، وصلاته إن شاء الله صحيحة. والصلاة هذه أي الركعتين تصلى في كل وقت ولو وقت نهي، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بها في هذا البيت، طاف بهذا البيت أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ثم بعد ذلك أي بعد الطواف يتوجه إلى المسعى يعني يسعى، فيأتي الصفا ويصعده ويقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويرقى الصفا إن تيسر له ذلك، ويحمد الله ويهلله ويكبره ويدعو رافعا يديه، ويعني يدعو بما أحب. حاضر حاضر أبشر شوي، لا زمزم بعد شوي، ولو شرب ما في مانع، لو شرب بعد الطواف ما في مانع، أو خلى الشرب بعدما ينتهي، الأمر في هذا واسع. ثم يرقى الصفا ويدعو ويستقبل القبلة الكعبة المشرفة، ويدعو ويرفع يديه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ينزل من الصفا ويتوجه إلى المرأة إلى المروة، ما بين يعني في سعيه ما بين ذاكر لله عز وجل مكبرا ملبيا تاليا للقرآن مهلا بالتوحيد، إلى يعني يدعو بما تيسر ما أحب، ويتلو أيضا القرآن. فإذا جاء بطن الوادي اللي هو الآن بين الميلين، معروف الآن ومعلم عليهما، فإنه يسرع يعني يسن له الإسراع، لكن الإسراع لا يجب، ولا أيضا بالنسبة للشيخ الكبير أو المرأة هؤلاء لا يسرع لهم الإسراع، لكن الإنسان النشيط قوي البدن إذا كان ما في زحام ولا في مضرة على أحد فيسرع قليلا حتى يتجاوز الوادي اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء المروة صعد عليها ودعا بمثل ما دعا به على الصفا، ووقف عليها واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو بما أحب، ثم بعد ذلك يتوجه إلى الصفا فيصعدها كما فعل في الأول. الحاصل أن ذهابه من الصفا إلى المروة يعتبر واحد، وذهابه من المروة إلى الصفا يعتبر اثنين، وهكذا ذهابه سعية ورجوعه سعية، يبتدأ بالصفا وينتهي بالمروة سبع مرات، هذا هو السعي. الطواف والسعي بالنسبة للعمرة يعتبران ركنان من أركانها. فإذا انتهى من السعي العمرة فإنه حينئذ يشرع له الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين أربعة، دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين، وفي لفظ قال اللهم اغفر للمحلقين، قالها ثلاثا، وقال في الرابعة والمقصرين. فأنت إن حلقت فهو أفضل، وإن قصرت فلا حرج، لكن لا بد في التقصير من أن تعم الرأس أو أكثر الرأس. بعض الحجاج والعمار يأخذ شعرتين من هنا من اليمين وشعرتين من الشمال ويقول قصرت، لا هذا ما يكفي، لا بد أن يعني يعم أكثر الرأس بالتقصير، إلا إذا كان قرب الحج فإن التقصير أفضل من الحلق ليوفر الحلق للحج وإلا فدائما وأبدا الحلق أفضل من التقصير. بهذا العمل يكون الإنسان انتهى من العمرة. ملاحظة، لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء مخصوص لا للطواف ولا للسعي، فكل ما دعا الإنسان به مما يقربه من الله عز وجل، ما يقربه مما يرضي الله عز وجل ويقربه من الجنة ويبعده من النار كان حسنا، إلا أنه حفظ عنه أنه كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كونه يدعو اللهم إيمانا بك، تصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار فأعذني من النار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكثر مثلا من تلاوة القرآن، فإن القرآن أفضل الذكر، لكن لا يرفع صوته بحيث يكون هناك جلبة في الأصوات وضوضى يشغل إخوانه العمار والحجاج، لا، ينبغي الإنسان أن يستشعر قدسية هذا المكان وعظمة الله عز وجل، وأن يكون خائف مخبتا راجيا خائفا وجلا مطمئنا خاشعا في عبادته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، فعلى العبد أن يدعو ويذكر الله عز وجل. كذلك أيضا في السعي يقول: إن يكثر الإنسان من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم، لا إله إلا الله. يكثر من التهليل، من التكبير، من التحميد، من التسبيح، من الاستغفار، من الدعاء، ومن أجمع الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يدعو لنفسه، يدعو لأولاده، يدعو لذريته، يدعو للمسلمين، يدعو لولاة المسلمين بالصلاح والاستقامة، وهكذا يدعو المسلم بما أحب من أمور دينه ودنياه، ويلح على الله عز وجل في الدعاء، ويخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، ويظهر الضعف والمسكنة لله عز وجل والتواضع، ولا يؤذي إخوانه الحجاج والعمار، ما يعني يدفع هذا وذاك يدفه وذاك يتكلم عليه، لا لا، يكون الإنسان مع أدب، سكينة، وقار، خافضا يعني لجناح لإخوانه المسلمين، لا يؤذيهم، لأن أذى المسلمين لا يجوز أيها الإخوة الأحباب في كل مكان، وفي هذا المكان آكد، فإن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات معظمة. يقول ربنا عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فعليك يا عبد الله أن تلاحظ هذا الأمر، ولا تؤذي إخوانك المسلمين لا بالقول ولا بالفعل. مما سبق من عرض أعمال العمرة يظهر لنا الآتي: أولا، أن العمرة لها أركان هي ثلاثة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، ثانيا الطواف البيت، ثالثا السعي، هذه اسمها أركان لا بد منها، ولا تصح العمرة إلا بها، ولا تجبر بدم. وأن العمرة لها واجبان: الأول الإحرام من الميقات، من ميقاتها المعتبر لها، ثانيا التحلق أو التقصير. فلو ترك المعتمر الإحرام من ميقاتها المعتمر فإن عليه دم. وكذلك أيضا لو ترك التقصير أو الحلق فإن عليه دم. هذا يعني ما يتعلق بأحكام العمرة. العمرة إن كان الإنسان آفاقي يعني قادم من وراء المواقيت قادم من الآفاق فإنه يحرم من الميقات كما عرفتم. فإن المواقيت خمسة، أولها ذو الحليفة لأهل المدينة والمعروفة الآن بأبيار علي، وثانيها الجحفة لأهل الشام ومصر وشمال أفريقيا ومن جاء من تلك الناحية، وهي الآن الجحفة طبعا جرى يعني قرية خربت لكن هي قرب رابغ فالإحرام من رابغ. ثالثا يلملم وهو المعروف الآن بالسعدية لأهل اليمن ومن جاء من الساحل. رابعا قرن المنازل وهو المعروف الآن بوادي السيل، السيل الكبير، كذلك أيضا امتداده وادي محرم بالنسبة للذي يأتي عن طريق الطائف السريع المعروف بالهدى. كذلك أيضا ذات عرق وهي مكان يقع على مرحلتين شمال وادي السيل ويعرف بريع الضريبة. هذه المواقيت وقتها النبي عليه الصلاة والسلام لحديث عبد الله بن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة